الناس يفتح له في صلة الرحم بشيء عجيب، يبذل ويصل ويزور وينفق ويهدي، آخر لا يطيق مثل ذلك. إذن علينا أن نعرف أحوال الناس، وألا نحكم على الناس بحكم واحد، وألا نحكم عليهم بفعل واحد نجعله هو النموذج، فمن كثر طوافه يكون أفضل نفسه. لا شك أنه في خير كثير، لكن الذي لا يطوف قد يكون عنده من أعمال الخير إما في صلاة وإما في علم وإما في دعوة وإما في طلب رزق وإما في انشغال بوالدين أو بصلة رحم أو بتمريض قريب أو نحو ذلك. إذن ملاحظة مواهب الناس وملاحظة طبائعهم، الحق أننا نشجع كل صاحب موهبة، فإذا رأيناه في خير يكثر المجيء الحرام لا مانع أن نحسسه بأننا نغبطه على هذا العمل، لكن لا يكون في قارة أنفسنا أنه هو أفضل الناس، بمعنى أن الذي لا يأتي يكون أقل منه. ليس بالضرورة، نعم قد يكون في ناس مقصرون، صاحب التقصير هذا ظاهر حاله، لكن لا، قد يكون سنة عنده أعمال خيرية في ميدان آخر أو تقرب إلى الله عز وجل في أعمال أخرى. فكذلك الحال في نظر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولمن حوله وللسائلين وللأعراب وللحاضرة، كان يرى فيهم مواهبهم ويقدرها ويوجههم على ضوئها. فنظرته لأبي بكر تختلف عن نظرته لعمر، نظرته لأبي ذر، عبد الرحمن بن عوف، خالد بن الوليد، ابن عباس، ابن عمر، معاذ، أبو موسى الأشعري، كل له طبيعة وكل له شخصية وكل له ميزة، ولهذا وجه هذا بنصيحة وهذا بنوع عمل وهذا إلى آخر. طبيعة خالد بن الوليد غير أبي بكر، خالد غير ابن عباس، خالد غير عبد الرحمن بن عوف، خالد غير أبي ذر، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: وأن تفعل الخير خير لك. فرأى فيه هذا التوجه والنظر إلى حبه يعني للعامة وأن تكون أشياء كلها للناس، فقال: أن تفعل الخير خير لك، فباب الخير مفتوح. نعم. باب إقطاع الأراضي. عن أسماء بنت أبي بكر في حديث ذكرته قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأسي، وهو مني على ثلثي فرسخ. نكتفي بهذا القدر، يعني الدرس غدا إن شاء الله نكتفي بهذا، يعني يبدو طويل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هذا السائل: نذرت نذر سوء وهو ألا أدخل بيت أرحامي مدة شهر، فهل يجوز لي أن أكفر؟ نعم، تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين وتدخل بيت أرحامك، لأن فعلا هذا نذر معصية، هذا نذر معصية. يقول: ما هي العراية؟ العراية هي نوع من التعامل رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل هو أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، أو كيلا بكيل، التمر مكيل. فلو بعت تمرا قديما بتمر جديد بدلت تمرا قديما بتمر جديد، الأصل أنه ما يصح، الأصل أنه ما يجوز. لماذا؟ لأن التمر القديم قد نشف واستقر حاله، بينما التمر الجديد الرطب هذا لا زال متموها فيه ماء، فهو لم يستقر على حجم واحد. فإذا لو أخذت مثلا صاع من التمر القديم مقابل صاع من التمر الجديد، هذا غير متساوي. لماذا؟ لأن التمر الجديد سوف ينشف، فإذا الأصل في هذا أنه لا يجوز، لأننا لا نعلم التساوي. قد تقول أنا أزيد شوي، يعني نقول لا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا الباب في العرايا، في العرايا بمعنى أنه للفقراء، وطبعا دخل فيهم غير الفقراء، في وقت حصول التمر الجديد وأنت ليس عندك نقود تشتري، فلا مانع أن تخرج تمرك القديم وتشتري جديد في مقدار 5 أوسق بس، إذا ترخيص حتى أن الفقراء يأكلوا تمرا جديدا مع الذين يستطيعون أن يشتروا. فإذا العرايا هذا رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وألحق بعضهم بها العنب أيضا أن يقابل بزبيب. وإلا بيع التمر على رؤوس النخل سمى مزابنة، والمزابنة ممنوع، أما العراية فهي صورة مرخصة من صور المزابنة. قال: من جاء بعمرة ثم قام ثم نام بمكة هل عليه طواف الوداع؟ نعم، من أتى بعمرة ثم مكث ونام فإنه يوادع حينما يريد السفر. وهل يجوز السعي بالثياب التي غير ملابس الإحرام ومتى يكون ذلك؟ يجوز الإنسان أن يسعى بثيابه أيام الحج، سعي الحج إذا كان قد تحلل التحلل الأول، إذا كان قد تحلل التحلل الأول ولم يكن سعى قبل الحج، إذا كان مثلا قارنا أو مفردا، أما المتمتع فعليه سعيان، أما القارن المفرد سعي واحد، إن سعى قبل الحج لا مانع، وإن أخره يوم العيد وكان قد تحلل التحلل الأول بمعنى أنه رمى وحلق فإنه يلبس ملابسه ويطوف طواف الإفاضة بثيابه ويسعى بثيابه. يقول: أنا شاب متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية وتقصير الثياب، ولكني ما دمت لكن لا أزال أزاول بعض المعاصي، وهذا مما يجعلني أقول في نفسي أنا منافق، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، حتى يزين لي الشيطان ويقول لي كن رجل عادي، يعني خفف اللحية، فما هي النصيحة؟ ما أنت عليه في الخير من الخير استمسك به قطعا، ما في شك، من الاستمساك بالسنة في إعفاء اللحية وتقصير الثياب هذا خير كثير، وما أنت فيه من المعاصي جد في أن تقلع عنه ولا تجعل للشيطان عليك مدخلا. ولا شك أن النفس ضعيفة، لكن عليك أن تجاهد، والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاهدت نفسك جهادا صادقا وبنية صالحة فإن الله سبحانه وتعالى سوف يهديك. ولهذا اسلك مسالك الخير وخذ بأسبابها، أولا ابتعد عن جو المعصية وبيئة المعصية التي أنت فيها، واجتهد في نوافل العبادات، اشغل نفسك بطاعة الله سبحانه وتعالى على حسب ظرفك وعلى حسب عملك وعلى حسب اهتماماتك، من تسبيح، من صلوات نوافل، من صيام إذا كان ما يشق عليك في يتعلق بعملك، من صلة أرحام، من كل أعمال الخير التي تستطيع أن تقدمها اجتهد فيها. أولا فيها مشغلة لكثير من أمورك، وفيها ثواب إذا صلحت النية، وفيها خير تقدمه للناس إذا كان من النفع الذي يتعدى. ثم كذلك أيضا اختر لك رفقة صالحة، اختر لك رفقة صالحة تعينك على الخير وتشغل وقتك وتوجهك وتنصحك وتتأسى بأفعالهم الطيبة وبمسالكهم الخيرة. اجتهد في هذه الأمور، ما أنت فيه خير استمسك به، ولا تجعل للشيطان عليك مدخل، لأن هذا من مداخل الشيطان العريضة، هو أنه إذا قصر الإنسان دخل عليه، قال: ما دام قصرت إذن استمر في تقصيرك. هذا لا مدخل شيطاني، ثم أيضا اجتهد في النوافل الذي تستطيع. وكما ذكرنا قبل قليل تختلف الناس، قد يكون طلب العلم مفتوح لك، قد يكون كثرة المجيء الحرام مفتوح لك، من طواف، من قراءة قرآن، من نوافل العبادة، من نوافل الصيام، من مزورات الأخيار، طلبة العلم، المشايخ، الأرحام، الأقارب، الفضلاء، حسب ما عندك، ما يفتح الله عليك من أبواب الخير. فالناس تختلف كما قلنا، بعض الناس يحب الصيام وكثير الصيام، بعض الناس ثقيل عليه الصيام. ابن مسعود ما كان يصوم، ابن مسعود ما كان يصوم، قال يقعدني عن قراءة القرآن، قراءة القرآن يحب إلي. كذلك الإمام مالك ما كان يصوم، قال أنا في طلب العلم مشغول. فتختلف. فإذا انظر ما وهبك الله عز وجل فاستفدهم واستغله. قد تكون عندك محبة لأهلك وأرحامك، اجتهد في صلتهم ومزواتهم، الحديث معهم، وخاصة إذا استحضرت أنك بهذا تبتغي مرضات الله عز وجل. في طلب العلم إذا كنت من هو طلبة العلم، زيارة المشايخ، زيارة الفضلاء، زيارة الصالحين، زيارة هذه كله أشغل بها نفسك. اختر رفقة صالحة أيضا تتبادل معهم الزيارات، تتأسى بأعمالهم الخيرة، تطرح عليهم بعض قضاياك الخاصة التي ترى أنك مزعج منها، وكل هذا يفيد إن شاء الله. هل منطقة الشرائع خارج الحل؟ جزء منها خارج الحل، خارج الحرام، وجزء منها داخل الحرام. طبعا نسمى شرائع المجاهدين هذه من الحرام لأنها قريبة جدا، لكن الشرائع الجديدة جزء منها داخل الأميال هذه من الحرام، وجزء منها خارج الأميال هذه ليست من الحرام. والأميال معروفة مواقعها، الأميال حدود الحرم معروفة، فما كان مما يلي مكة هذا من الحرم، وما من ورائها من جهة خط الطائف أو جهة الطائف هذه ليست من مكة. هل صيد حمام الحرم فيها وأكله جائز إذا كانت خارج الحل؟ وهل عليهم طواف وداع إذا أتوا بعمرته؟ أما صيد حمام الحرم نعم، إذا كان خرج إلى الحل فلا مانع أن يصيد، حتى ولو كان من اللون الخاص، لأن بعض الناس يقول هذا الحمام الحرم صاحب اللون الخاص هو الذي يصاد حتى ولو كان خارج الحرم. لا، الحكم متعلق بالحرم وليس متعلق باللون ولا بالشكل. والذي يبدو انه لا وداع عليهم لان المسافه ليست مسافه سفر، ليست مسافه سفر، بل انها بل ليس سفر، لانه ممتد من مكه، داخل في مكه. كالتنعيم، التنعيم معلوم انه اقرب من الشرائع، ومع هذا كله امتد البنيان الى مسافه كيلوات متر كثيرة. هل لعبة أو لعبة الكيرم حرام؟ مع العلم أني لا أكثر لها وقتا، ولكن في حال ما أكون زهقان هكذا. هو كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ركوب الخيل وملعبة رجل امرأته كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى باطل بمعنى عبث، ليس بالضرورة أن يكون باطل حرام، يختلف، إنما معنى عبث. الباطل هنا بمعنى العبث. فهذه الأشياء، هذه اللعب، سواء منها لعبة الورق مثلا، أو ما سأل هنا، أو غيره مثلا، أو الزهر كما يقال، هذه كلها من اللهو الباطل. فإذا كان يشغل عن ذكر الله أو يشغل عن واجب أو يوقع في محرم فهي حرام، أو تؤدي المحرم كما كانت قمار عن طريق في مبالغ، هذا لا يجوز، قمار وميسر هذا لا يجوز. أما إذا كانت لا تشغل عن واجب ولا توقع في محرم، فمعلوم أن وقت الإنسان أهم عليه وأثمن، فتكون من اللهو الباطل، فينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. لكنها لا تقع في دائرة الحرام إلا إذا كانت فيها قمار وميسر، أو كان فيها توقع في محرم، أو تمنع من واجب. الأربع ركعات الواردة قبل صلاة الظهر والعصر ما ثوابهما؟ وهل بالمداومة عليهما أم بفرض واحد؟ لهي سنة على كل حال. التي قبل الظهر هذه راتبة، التي قبل الظهر الأربعة التي قبل الظهر هذه راتبة، ينبغي أن تداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه. أما الأربع التي قبل العصر فهي أيضا سنة، إن داومت عليها فهي خير كثير، لكن ليست كالمداومة على الأربع التي قبل الظهر. يقول إذا كنت شريكا لأحد الإخوة بالنسبة، أي ل25% والباقي له، ولم أدفع من رأس المال شيئا، ولكن الأوراق الرسمية والمؤهلات المتوفرة لدي جعلتني أدخل معه شريك، فهل يجوز أن أدخل معه شريك في حالة الربع فقط، أم أكون معه في الربح فقط أم أكون معه في الربح والخسارة والعمل وفتح مكتب استقدام عمل إلى آخره؟ لا، تكون شريك في الربح والخسارة، تكون شريكا في الربح والخسارة، ولا مانع أن تشاركه بأي نسبة تتفقون عليها، سواء كان 25% أو 20% أو 15% أو 30%، على حسب ما تتفقون عليه، لكن تكونون شركاء في الربح والخسارة. هل كل مال إذا حال عليه الحول تجب الزكاة فيه، أم هناك عدد معين؟ لا، المال الزكوي بس، المال غير الزكوي لا تجب فيه الزكاة ولو حال عليه الحول. طبعا الزكوي ما كان نقدين أو أحدهما، ذهب أو فضة أو ورق نقدي، إذا كان عندك حتى ولو كان ليس للتجارة، مثلا بعض الناس يجمع فلوس عشان يتزوج، وجات عنده سنة سنتين، هذه فيها زكاة حتى ولو كانت للزواج، أو يجمع فلوس عشان يبني بيت، هذه فيها زكاة ولو كان المقصود ليست للتجارة، لأن نفس النقدين فيها زكاة، أو النقود الورقية كذلك. لكن الأموال الأخرى لا، إذا كانت معدة للتجارة فيها زكاة، إذا كانت غير معدة للتجارة ما فيها زكاة. كذلك أيضا الزروع والثمار، الزروع والثمار فيها زكاة وإن لم تعد للتجارة، لكن الزكاة ليست حولية، زكاة عند الحصاد، إذا حصدت وبلغت نصابا يزكي مرة واحدة، ولو خزنها عنده في مخازن مر على سنتين ثلاث ما فيها زكاة إلا مرة واحدة. الغنم السائمة والإبل والبقر هذه فيها زكاة إذا كانت للسوق وإن لم تعد للتجارة، إذا كانت غنم سائمة يعني أطلقها التسوم بمعنى أنها ترعى الحول أو أكثره من المباح من الكلى المباح وإن لم تكن للتجارة، إذا بلغت نصاب فيها زكاة. أما إذا كانت غنم للتجارة كما لو كان تاجر أغنام، تاجر مواشي يستوردها من الخارج، هذه عروض تجارة بمعنى يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول، والكلام في هذا يطول. يقول رجل شاب ومتزوج، ولكن سافرت بعدما تزوجت بسنة، علما بأني استأذنت زوجتي حينما سافرت وكنت طالب علم، وكانت مدة إذنها سنتين وبلغت سنة ورغبت في أهلي ولست بقادر على القدوم لبعد البلد وعدم الموصلة، فهل علي إثم إن أعزلت الماء؟ لا، من حيث الاستمناء ما يجوز، وإن كان رخص في بعض أهل العلم للضرورة أو كذا، لكن لعله دخل في عموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون، فهذا داخل في هذا. وعادة يعني سنة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يعني قد هذا الزائد من من من من من, من الشهوة يكون احتلاما، سنحتل من الليل، وهذا بإذن الله معلوم أنه هو يندفع به الضرر، والاحتلام طبعا من غير اختيار الإنسان. إذا مات الإنسان ووضع جنازته في الثلاجة فمتى يكون سؤال ملكين؟ الله أعلم على كل حال، هذا من الأمور لا شك التي الله أعلم بها، ولا لا شك أنه قد يجلس حتى أشهر في بعض حالة السيارات، أحيانا إذا ما جاء صاحبه أو ما عرفه يريده حتى قد يجلس أشهر شهرين ثلاثة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.